وعنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل، رواه مسلم. أما حديث الثالث خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث، فهذا حديث وإن رواه الإمام مسلم رحمه الله فقد أنكره العلماء عليه، فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يخالف القرآن الكريم، وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل، لأن الذين رواه نقله بشر يخطئون ويصيبون، والقرآن ليس فيه خطأ، كله صواب منقول بالتواتر، فما خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه ليس بصحيح وإن رواه من رواه، لأن رواة هؤلاء ليسوا يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكن بواسطة الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء قد يخطئون، لكن القرآن ليس فيه خطأ. فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم رحمهم الله على الإمام مسلم، ولا غرابة في ذلك، لأن الإنسان بشر، مسلم وغير مسلم كلهم بشر يخطئون ويصيبون، فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه، ما دام ضعيفا فقد كفينا إياه.